أحبتي ينبغي أن تكون الأسئلة تتعلق بالدرس أو يحتاجها الحضور في دينهم، لا نريد أسئلة خارجة عن الدرس وخارجة عن ما يحتاجه المسلم في دينه، أسئلة الترف أو الأسئلة التي لا تلزم. لا تلزم يسأل الإنسان عن شيء ينفعه في دينه أو دنيا، أو يسأل عن شيء يتعلق بالدرس، قد يكون في جانب في الدرس غامض أو كلمة، هذا الذي ينفعنا في الدرس وينفع الجميع. هذا يقول أحسن الله إليك، جمال يوسف عليه السلام أم جمال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل من الرسول صلى الله عليه وسلم جميل، وكل من يوسف صلى الله عليه وسلم جميل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا نظر له الناظر لا يمكن أن يرفع بصره عنه، لأن الله أعطاه الملاحة. الملاحة شيء في الوجه إذا نظره الإنسان يكون زي الجاذبية، تكون تريد تنظر إليه. ولما مر بأم معبد وقال صفيه، قالت: في عنقه سطع وفي صوته صحل، كثير الكراديس، إذا التفت التفت جميعا، وإذا تعلوه مهابة، وملئ وجهه ملاحة. ويوسف لما رأته النساء قالت: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وقطعنا أيديهن وفعلنا ما فعلنا، صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا أفضل البشر، أفضل البشر، وجميل وحليم وكريم. نعم، ويوسف أيضا جميل، صلوات الله وسلامه على الجميع. ولا تفضلوا بين أنبياء الله، لكن أفضل البشر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني جعله خاتم النبيين، وجعل كتابه محفوظ من الله، وجعل أمته خير الأمم وتشهد على الأمم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله. يقول: ما حكم اجتماع الناس لقراءة القرآن الكريم في حاجة من الحوائج؟ ما حكم من يقرأ مثل هذا ويأخذ فلوس؟ هذا يريد فلوس، الله يمكن يعطيه فلوس، لكن هذا ما فيه أجر. الذي يقرأ القرآن ليحصل فلوس، الله قد يعطيه فلوس بقراءة القرآن، لكن إنما الأعمال بالنيات. القرآن يقرأ للهداية، شفاء لما في الصدور، للمتعة. المسلم يقرأ القرآن يتمتع به عبادة وجمالا وحسنا. أما الذي يقرأ القرآن يقول: أنا أقرأ كتاب ربي ليغنيني، ما يجد على كل حرف كم، يا الله قد يغنيه وقد لا يغنيه، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم، قد يستجب له وقد يرد عنه هذا ويعطيه شيء آخر، والله أعلم. ما أعرف أن الصحابة كانوا يجتمعون ليقرأوا القرآن. كل الحلق الذكر المقصود بها التعلم، وبعدين الذكر الجماعي هذا لا يعرف عند الصحابة. كل واحد يقول لا إله إلا الله مع بعض، أو يجلس مع بعض يقرأ مع بعض، هذا يكون للتعليم. أما الذي يريد أن يقرأ القرآن يذهب لحاله. أما حلق الذكر هي حلق العلم، الذكر هنا المقصود به العلم. كنت ترجعوا للنصوص تشوفوا باب حلق الذكر، فالذكر المقصود به هو يعني أحكام الله، ما الذي يجب على العبد وما الذي يحرم عليه وما الذي يجوز عليه، لأن طلب العلم فضيل وهو من العبادة، لأن الإنسان إذا لم يتعلم، إذا أراد أن يعبد الله ما يعرف ما لا يعمل. لذلك العبادة قبلها أن يتعلم المسلم مواصفات العبادة حتى إذا أدها يأخذ فيها الأجر كاملا. نعم. يقول: ما حكم المرأة الحائض قبل ذهابها إلى مكة؟ المرأة إذا جاءها العذر الحيض المانع قبل أن تدخل في الإحرام وأرادت أن تدخل الإحرام فلها من السنة إن كان الماء لا يضرها أن تغتسل. أما إذا كانت بعض النساء إن كانت عليها العادة يضرها الماء لا يلزمها الاغتسال، هذا الاغتسال سنة ليس بواجب. تغتسل ثم تقول لبيك عمرة ثم تلبي وتذكر الله وتستغفر، فإذا ارتفع عنها المانع وطهرت واغتسلت عند ذلك تطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا وتقصر وتنتهي العمرة. وأنا أهيب بإخواننا المعتمرين أن الواحد منهم قبل أن يدخل في الإحرام لا بد أن يتعلم أحكام العمرة أو يصحب معه من يعرف الحكم. الذي يذهب إلى العمرة وهو ما يعرف الأحكام ضيع عمرته. يا عبد الله لا تذهب إلى العمرة وأنت جاهل، تعلم أو أبحث عن معلم يذهب معك ولو بجعل، قل له اذهب معي 3 أيام كل يوم نعطيك مبلغ من المال أو يوم واحد حتى ننهي العمرة، تمسك بيده ما الذي أفعل، أفعل كذا أفعل كذا، بعدين تأخذ 100% في العمل. أما تذهب بدون معلم تطوف بدون وضوء هذا مشكل، لا تطوف 7 أشواط هذا مشكل، تبدأ من غير محل الطواف من الكعبة هذا مشكل، تنتهي في غير المحل مشكل، تدخل من داخل الكعبة يفسد طوافك مشكل. ذلك في شروط في واجبات في سنن في أنداب في مفسدات للعمرة في محظورات في أركان. فلذلك لا بد للمسلم إذا أراد أن يباشر العبادة من أن يتعلم الأحكام. هل رأيتم شخص يدخل في التجارة ما عرفها على طول؟ والله قبل أن يبدأ بالتجارة يذهب للتجار ويقول لهم ما الذي أفعل، أو يدخل في شيء إذا أراد أن يدخل في شيء ما لا يفعل يسأل ويتعلم. الدين مثل الدنيا إلا أن الدين أكثر نفعا وأكثر بقاء. هذا سؤال نحتاجه، يقول في علص: إن عموم عذاب القبر في البول فهل هو صحيح وهل يكفي غلبة الظن؟ نعم، قال إنها لا ليعذب وما يعذب في كبير، وفي بعض الروايات بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه أو لا يستتر من بوله. مع الأسف كثير من الناس لا يتحرز من النجس وبالأخص البول، والبول نجس الله يتوب علينا. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أن يبعد ثيابه أن يمسها البول وبدنه، وإذا انتهى من بوله أن لا يستعجل وأن يأخذ العضو ويسحبه برفق، لأنه قد تبقى قطرات ولا تنزل إلا بعد لحظات، فيتنجس لباس الداخل وينتقض وضوء لأنه خرج منه بول بعد الوضوء. نرجو الله أن يتوب علينا. فلا بد أن نهتم بعبادتنا، ومن عبادتنا التي لزمنا بها الصلاة ويشترط فيها الطهارة، فينبغي الحقيقة أن نتنبه لهذا. وكتب الفقه والحمد لله وأحاديث الأحكام وآياته مليئة ببيان هذا الأمر. يقول: ما الحكمة في طلب يوسف لأخيه بنيامين وما قال ائتوني بأبيكم؟ الحكمة لا أعرفها، لكن العلة هو محبته لأخيه واشتياقه لأن يراه. ويعقوب ينزل، يعني يوسف ينزل عليه الوحي، قد يقول له ربه لا تذهب أو لا تأتي بأبيك، لكن أخوه يحبه ويحب أن يراه، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة لأبي المتوفى؟ يجوز ولك الأجر. والأم العاجزة يجوز لها العمرة ولك الأجر. ما حكم الشرع في المرأة التي تخرج من البيت بغير إذن زوجها؟ هذه مخالفة، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى ولو لوالديها. حق الزوج أقوى من حق الوالدين، فتتقي المسلمة ربها ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجه من أن تصل رحمها، لأن هذا قطع الرحم لا يجوز. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكيف أنت تكون عون على إدخالها النار؟ لا ينبغي هذا. وما حكم الدين في الرجل الذي يمنع زوجه من صلاة التراويح في المسجد؟ التراويح في المسجد فضيلة، لكن صلاتها في البيت أفضل. كيف؟ كيف تكون صلاة التراويح في البيت أفضل؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها، ما قال إلا في التراويح. ولأن الرجال صلاة إذا كان أحدهم إذا جاء للبيت يصلي وكان من أهل القرآن فالأفضل له الصلاة في البيت، لأن النبي صلى الله لأن هذا الحديث سببه التراويح، قام بهم ليلة أو ليلتين فاجتمعوا وحصبوا الحصير. والحديث في الصحيح قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا سببه التراويح. فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. إلا أن العلماء قالوا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولأن كثيرا منا إذا ذهب إلى البيت انشغل عنش عن الصلاة، وكثير منا لا يحفظ القرآن، فإذا قام مع الإمام كتب له قيام ليلة وضمنها، أما إذا ذهب إلى البيت فقد لا يصلي وقد لا يحفظ القرآن، فقال شيء في اليد خير من شيء إيش قد أفعله وقد لا أفعله. ضف على ذلك كثرة المصلين وقد يكون فيهم صالحون وفيهم مستجاب الدعوة، وحضور هذا الجم الغفير فيه لا شك خير كثير. نعم. ما الاسم الحقيقي لفرعون مصر في وقت ظهور سيدنا يوسف عليه السلام؟ الله أعلم. نكتفي. نعم.